سمحت معدم جواز، سمحت معدم جواز الزوجة تأكل في المطعم من أجل الاختلاط يعني، ايوه حتى وإن كانت محجبة يعني. لو كانت محجبة.